يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة يا رحمة مهداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوام، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رغبا لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء يا رسول الله، يا رسول الله، يا عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. يا رسول الله، يا نور يوم ولدت، قامت عزة للأرض، إذ أمس أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم يا خاتم الرسل الكرام وتاجهم بل أنت في اللوح الكريم إمام حبي إليك حبي إليك يا رسول الله حبي إليك مدى من مهجتي تسمو بها الأشعار والأقلام يا رسول يا أيها المحمود يا أيها المحمود من رب الورى قد زاد بي الشوق قد يا رسول الله يا أيها المحمود من رب الورى قد زاد بي الشوق وفاض بي الغرام يا رسول الله حبي إليك مدى من مهجتي تسمو بها الأشعار والأقلام يا أيها المحمود من رب الورى يا رسول الله يا نور الوجود